أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سيدنا محمد. في كان بحث احكام الوقت، يعني قلنا ان الوقف له وجوه مختلفة، وهذه مختلفة في الحسن، يعني بعضها حسن بعضها ضعيف بعضها احسن لعله، مختلفة، وهي 11 وجه. طبعا كل شهادة الاستقراء، يعني عندما نستقرأ هذه الوجوه نرى أنها 11 وجها ومحالها تختلف. بدأنا في ذكر هذه الأوجه، عطنا كل حال في الدرس السابق تم الوقت، الآن نبدأ بذكرها. يقول: فالإسكان المجلد إنما هو في المتحرك، هذا هو الوجه الأول من الوقف، هو الأصل. بعدين يقول الأصل هو هذا إسكان المجلد، قلنا عن المحض المجلد. المجلد عن ماذا؟ عن الروم والإشمام والتضعيف، لأن الروم والإشمام والتضعيف وقف، يعني بين وقف بين وقف الحركة، روم إشمام نوع آخر. هذا لا، هذا إسكان المجلد. يكون ما أين يكون في المتحرك؟ طبعاً نحن بالأمس قلنا أنه لا على إطلاقه، يعني في المنصوب المنون لا يكون، إلا في المنصوب المنون. المنصوب المنون لأن هناك التنوين يقلب ماذا؟ ألفاً. عند ربيعة يجوزون أن أكثر صلى الله الوقف الإسكان، الإسكان المجرد. ماذا في الكلمة التي أخبرها ماذا؟ منصوب والنصب منون فتح وتنوين على أي حال. نقرأ العبارة الخانية. يقول: فالإسكان المجلد عن الروم، فالإسكان المجلد عن الروم والإشمان إنما هو في المتحرك. هذا المتحرك سواء كان قبل الآخر ساكن، قبل الحرف الأخير ساكن، مثلا نفترض رامية نقف على كلمة رامية، صح؟ راميون نقول رامية الرامية، وقفنا بالسكون وقبل الحرف الأخير ماذا؟ ساكن. أو لا، أو متحرك، يعني أو غير ساكن مثل متحرك، مثلا حسن، ها الحسن أو حسن، نقف عليه نقول حسن، ما قبل الأخير ماذا؟ متحرك. سواء كان قبل الأخير ساكن أو لا، وسواء كان الاسم أولا احنا قلنا الإسكان يكون في الفعل وفي الاسم في الحال، سواء كان في الاسم، يعني نريد يمكن نقول سواء كان في الاسم أو في الحرف أو في الفعل، وسواء كان الاسم منونا مثل حسن مثلا نقول، أو لا مثل الحسن، صح؟ فمن دون تنوين. طبعا ايضا يكون في المعرب وفي المبني من منصرف غير منصرف، هذه كلها الاقسام تاتي، صح؟ متصوره هذه، وسواء كان الاسم منونا او لا، وهذا هو الاصل. هذا اشاره ماذا؟ الاسكان. الاسكان المجلد هو الاصل في الوقف، ان عندما نقف على كلمه ونقطع الكلمه عما بعدها ونقصد الوقف، نقصد جعلها آخرا بلية، هو هذا نقصد، هذا بالسكون يفتن، هذا هو الأصل. لماذا نقول هذا هو الأصل؟ يقول: لأن سلب الحركة أبلغ في تحصيل غرض الاستراحة. أصل الوقت لأي شيء مو للاستراحة، الوقت للاستراحة، سلب الحركة هو هذا أبلغ وأوضح وأظهر بلية. ولأن سلب الحركة أبلغ، لأن سلب ما لم هنا أفعلة ها سؤال، يعني توضيح ذلك، أخوان السبيل، لأن نحن بعيدنا عن الصور والفضل كذا، بني جيد ممتاز، أفعلة العدم، لأن سلب الحركتي أبلغ نقطة المفرقات أبلغ في تحصيلي غرض الاستراحة. لكن إخواني قد يعزل عن هذا الوجه إلى وجوه أخرى، 11 هذه يكون الإسكان هو الأصل، بقية العشرة هذه خلاف الأصل، خلاف الأصل. فإذا كان خلاف الأصل، إذا عدنا من الأصل إلى خلاف الأصل، يحتاج إلى ماذا؟ دليل يعني، ها؟ يحتاج إلى ثبت ودليل، دليل. لذا يقول وقد يعدل عن ذلك، يعني عن الإسكان المجلد، دليل في بعض المحال، في بعض المحال، يعني المحال بعد المحال، في بعض المواضع يعني. بعض المحال لخصوصية تلك المادة، الكلمة، المادة الكلمة، الكلمة لها خصوصية، صح؟ الكلمة مثلا لها خصوصية، يعني عندما مثلا نقف بإبدال التاء، هاءً التاء لها خصوصية، المادة لها خصوصية، أو عندما مثلا نقف بقلب التنوين ألفاً، يعني بإبدال الألف، هذه خصوصية. خصوصية المادة، إما لخصوصية أو لتحصيله له، هذا موجود له، ها؟ أو لتحصيل غرض آخر. غرض هو الغرض الأصلي الاستراحة، الغرض الأصلي وهذا ماذا؟ الاستراحة، استراحة طلب راحة، يعني استراحة طلب راحة، صح؟ باب الاستفعال طلب يدل على الطلب، رحمكم الله، ها؟ لا، الأصل هو الاستراحة، يقول الغرض الأول هي تحصيل غرض الاستراحة، الوقت الاستراحة يكون إسكان، ممكن غرض آخر يكون فضل شو شنو غرض؟ انتهاء الكلام. أغراض متعددة يعني، يأتي الأغراض تأتي، صح؟ إما لخصوصية المادة أو لتحصيل غرض آخر غير غرض الاستراحة. فهنا يعدل من الإسكان المجيد إلى ذلك الوجه المخصوص، أو لتحصيل غرض آخر كما سيتلى عليك، واحد واحد. ثاني الروم، الروم عن القصد إخواني، معناه اللغوي، إذا رمت النجاة فزر حسينا، إذا رمت النجاة يعني إذا قصدت النجاة، إذا أردت النجاة قصدت النجاة، الروم بمعنى القصد والإرادة الشيء. والروم أيضا في المتحرك، هذا أيضا ماذا؟ أين يكون؟ في المتحرك. نعم، تعريفه وهو أن يؤتى أو أن يأتي، كلاهما صحيح. إذا قلنا يؤتى بصيغة مجهول بعد، أن يأتي عن المتكلم، يأتي المتكلم، أن يأتي بالحركة خفية، يعني بين الوقف والحركة، ويقف، يعني بين السكون إسكان والحركة، يقف بالسكون لكن يعطيها نوع حركة، كما يعبر صاحب الشرح الكرباري يقول صويتا خفيفا، صويتا خفيفا، صغرا خفيف، حركة خفية، هذه ماذا يسمى روم. إذا بالأمس قلنا الأعمى إذا كان سمعه قوي يعني، واستمع، مو فقط سمع، إذا استمع أصغى، صح؟ واستمع يحس بذلك، يحس بالحركة، لأن الحركة موجودة لكن حركة جدا خفية. وقلنا هذه مو تجويدية، هذا ليس تجويد، يعني أهل التجويد يعرفون ذلك، ممكن واحد يجي نحوي فلسفي ما يعرف. الشيخ أحسن، الشيخ محمد، صح لا ولا لا لا لا إسمام. وقواعد التجويد في الحقيقة تلقى للتجويد، يعني لماذا مثلا واحد نحو عنده قدرة بالنحو أو الصرف أو ذلك ما عنده علم بالتجويد، هذا شيء صعب، لأنه هذه لابد أن عمليا ميدانيا كما نقول، مو فقط كتابة ولفظة، لا يعني ما حد يعرف هذه حتى يعرفها، ولذا عندنا يعني بعض علم يعني عندهم قدرة في التجويد يعني. بلي إن شاء الله الأخير هم لعنين هو زين. هذه على كل حال هو أن يأتي بالحالة خفية كأن يأتي عن المتكلم أو يؤتى كلاهما صحيح. أدنى بالكلام أن يأتي يأتي عن المتكلم هو أن يأتي بالحركة خفية كيف تنوض بالوضع حتى قال كأنك تروم الحركة يعني تريد تقصد الحركة تقصد الحركة ولا تشبع ولا تشبعها كأنك تريد تروم الحركة الحركة ولا تشبعها بل تختلف اختلافا اختلاف مو اختلاف أموال يعني اختلاف حركة قد يكون اختلاف أموال لكن اختلاف ماذا حركة فبوغ بوغ هاي هم بوغ يعني سيد الغضي أفضل الشيخ الغضي مو أن سيد الغضي الشيخ الغضي سيد الغضي صاحب النهج يعني جامع النهج نهج البلاغة لا هذا الشيخ الغضي سيبال يعني صاحب الشرح شيخ الشافية مو صاحب النهج صاحب الشرح يقول سمي رومان لماذا يسمى رومان يقول سمي رومان لأنك تروم الحركة وتريدها تروم الحركة نبين معنى يوم تريدها على إرادة الشيء لأنك تروم الحركة وتريدها حين لم تسقطها ما تسقط الحركة كليا لم تسقطها بالكلية بخلاف الإسمام تسقطها لكنها ما تسقط الحركة بل حين لم تسقطها بالكلية يدرك الروم الأعمى الصحيح السمع صحيح السمع إذا استمع لهذا الشيء إذا استمع إذا قبل ما استمع ما يلتفت يعني ما يلحظ إذا استمع يعني دقق السمع إذا استمع لأن في آخر الكلمة صويتا خفيفا هكذا هكذا يعرف اللهم كان ارجع للعبارة كأنك تروم الحركة ولا تشبعها بل تختلف اختلافا لماذا بني تريد الحركة ولا تشبعها تختلف اختلافا تنبيها على حركة الوصف عند الوصف توجد حركة ولا يريد نبه السامع على تلك الحركة تنبيها على حركة يعني من جهة نريد نقص استراحة نريد أن نقص لكن عندنا غرض آخر لاحظوا إضافة على الاستراحة إذا غرض آخر الغرض الآخر ما هو تنبيه المخاطب على حركة الوصف لذا ماذا صرنا من الإسكان إلى اللوم بل اخترنا هذا الوجه تنبيها على حركة الوصف مع تحصيل بعض الغرض من الوقف شوف نريد نجمع بين الغرضين دليل الأصل والوقف الاستراحة صح والوقف سليم ومجناء أخرى نريد نبه ماذا على الأصل حركة الأصل وهو في المفتوح قليل يعني في الرفع في الجر أقول في الفتح في الكسر إذا عممنا القضية مو فقط في المعرف في المبني في المنون غير لكن في المفتوح في المفتوح قليل ليش يقول لأن الفتحة خفيفة تخفيف الخفيف ثقيل تخفيف الخفيف صعب يعني يكون ثقيل فيه أو ثقيل بعدين يقول مثل جعل الثاني تساوب مثلا افترض هاتين عمليا يعني مثلا افترض نقول جاء زيدان اللهم جاء مثلا كيف نقول جاء زيدان افتح واحد افتح حلقه عليه كذا يعني هيتساوى يجيب مثلا في جهه ثانيه يعني يفتح حلقه وقاعد يتساوى والناس تنعس بعد السابع مثلا ما يتنبه السامع يدعس بعد يتأثر يقول على الأصل هو النوم وهو في المفتوح قليل لخفة الفتحة وعسر الإتيان بها خفية الفتحة خفيفة إذا أريد مثلا الغم تكون ماذا متعسر يأتي بها ماذا خفية فلا يكاد يخرج إلا أو يخرج إلا على حالها في الوصف. لا يمكن عن هذا الفتح أو المتكلم لا يمكن أن أو يخرج, فلا يكاد يخرج عن هذا الحركة أو الفتحة إلا على حالها ماذا في الوصف. يعني كيف في الوصف يتابع على هذه الحال تخفيفها أو خفاؤها عسر فيه. وأيضا فإنه يشبه ثؤباء, الثؤباء يعني هذا هو الحال الخاص للإنسان مثلا يتساوب حسنه. ومن ثم لم يقرأ به أحد من القراء في المفتوح, يعني القراء القراء القراء السبع يعني ها ماك واحد قرأ بالروم, ولعل الشيخ يقول ما عندك بها الروم يعني عند سهل التجويد في المفتوح في المفتوح لا في المفتوح طبعا أصلا القراء القراء القراء السبع ما يوجد واحد قرأ بها بالروم في حالة الفتح في المفتوح, وإنما ذكره سيبويه عن العرب. هذا سيبويه فقط قائل به, قال لي يقول ذكره عن العرب, ويعني سيبويه عزيز علي يعني متتبع لغوي نحوي صرفي ولغوي متتبع للغة. هذا يمكن سيبويه في الليل كعبات من العرب تأخذ ممكن لا يبعد ذلك. لأن هذا فهي اثنين, الثالث الإشمام من الشم, أخوذ إشمام من الشم بلي شم رائحة. الإشمام أين يكون في المضموم؟ يعني في المضموم خاصة ما يكون لا في المفتوح ولا في المكسور, يكون ماذا؟ في المضموم. طبعا لما نقول مضموم أعم من أن يكون الإسم ماذا؟ الإسم معربا أو مبنيا, لأن الإشمام يعني ينسجم مع الضم, ولأنه ضم الشفتين ضم الشفتين, والضم ماذا؟ ضم الشفتين يوجد مناسبة, لكن كسر الفتح ما فيه. والإشمام في المضموم وهو أن تضم الشفتين بعد الإشكال, سكر الكلمة بعدين, هاي فقط حركة حركة ماذا؟ حركة فم من دون صوت من دون صوت. مثل جاء زيدون تقول جاء زيد جاء زيد, تقف يعني وانا ضم الشفتين. هذا الأعمى على عمود يطرح بها ثلاث قضية ها فقط, فاذا ماذا؟ الصحيح فقط يدرس ذلك صحيح العينين يعني صح. لذا يقول والإثمان في المضموم هو أن تضم الشفتين بعد الإثمان, والله أدو طلابها العرب يعني في الشيخ رجاج ها والإثمان في المضموم وهو أن تضم الشفتين بعد الإثمان, وليس بصوت يسمع, ما في صوت الشيخ نال ولا ما في صوت, فقط حركة الشفتين إذا ناضي فقط هذا, وليس بصوت يسمع, ولهذا يحس به البصير دون الأعمى. كأنك أشممت الحرفة حقت رائحة الحاجة, فأعطيت ماذا؟ رائحة الحرف يشم رائحة الحاجة من دون حركة مشكلة, كأنك أشممت الحرفة رائحة الحركة. شلون يعني بلي؟ شلون مثلا؟ ضم الصوت مثلا عملية ولا تأمن فقط الشفتين ضم الشفتين من دون حركة. نحن نتمم بالبطيء يعني لا شغلة أحتاج على هذا الدليل, خاصة إذا بصوت تقرأ مثلا بلحم تأمن ما طول يعني لا تأمن ما أحسن تأمن تقف على تأمن تأمن بلي تقرأ كلام بالرغم بلي كن بالإسماء فقط ضم الشفتين. شغلتوا بدأتوا تجويدها؟ مستفيدنا خمسة ها؟ أحسن بارك الله فيك. كان يدعو الله قلنا هذه مو قضية نحو هذا نحو ما يقدر عليها تجويدي يعني. كأنك أسممت الحرفة رائحة الحركة بأن هيأت العضو هيأت العضو للنقص ما رأينا من الأخ الشيخ محمد علي بأن هيأت العضو للنطق بها تنبيها على حركة الواصل. هذا يعني ما يمكن وصفه وإنما يحتاج إلى عمل يعني والوصف عن ما يبقى. هذا كله توصيف لهذا الواقع كله توصيف لهذه الحالة لهذا الوجه وإنما هذا يحتاج إلى ماذا؟ عمليان يعني. وإذا في التجويد يعني احنا قرأنا عند أحد الأساتذة يعني أنا أطالب الكتب قضايا التجويد ألقتها من التجويد ما أتمكن أفهم إلا أكون حضور يعني وتأخذ مشابهتين من الأستاذ وأتمنى يعني أحتاج تدريب تمرين حتى الإنسان يكون يحصل على هذه الحالة والوجه الخاطئ الإتمام أو الإدغام أو ما ذي بلي. على كل حال قواعد التجويد وغيرها تحتاج ماذا؟ تحتاج حضور وتحتاج أخذ مشافهة من الأستاذ كذلك لما تقول يعني احتاج إلى أستاذ يعني واحد بعد مطالعة ما يتمكن لها ويختص بالمضموم يعني الإسلام يختص ماذا بالمضموم لماذا؟ لأن هذا النحو من الأداء يعني الوقت بالإسلام الأداء يعني الوقت بالإسلام ما بالأداء لأن هذا النحو من الأداء لا يدل على تعيين الحركة إلا فيه إلا في المضموم لأن في الفتحة هنا فتح الفم مو ضم الفم الكسرة في حال خفض صح؟ فإذا هذا فقط يناسب ماذا الضم. بعد ذلك يقول الروم والإسلام لا يكون في بعض المواضيع من هذا الهاء التأنيث هاي هاء التأنيث يعني التأنيث اللي قلبت هاء البعض ما فيها لا روم ولا إسلام بالنسبة إلى ميم الجمع ليس فيها روم ولا إسلام الحالة العارضة ليس فيها إسلام ولا روم هذه ثلاث مواضع لا يكون فيها لا روم ولا إسلام كيف نحن نقل العبارة طيب. يقول والأكثر الأكثر على يعني أكثر اللغويين والنحويين والصرفيين والأكثر على أن على اللا روم على اللا روم ولا إسلام فيها التأنيث أكثر اللغويين هذا على هذا أنهم يقولون هاء التأنيث ليس فيها لا روم ولا إسلام لأنه لا يناسبها التأنيث لأن الروم والإسلام حركة نوع حركة يعني قلنا الروم حركة خفية والإسلام سم الحرف رائحة الحركة يعني هناك حركة موجودة لكن هاء التأنيث ما فيها حركة أصلا حركة هاي يسمونها سالبة بانتفاء الموضوع في المنطق علميا نسميه ماذا سالبة بانتفاء الموضوع هاء التأنيث ما فيها حركة سكون فمن يجب الحركة بعد فإذا لا روم ولا إسمام لأن الروم والإسمام فرع الحركة صح وحيث لا حركة فلا انتفاء الموضوع والأكثر على أن على أن لا روم ولا إسمام فيها التأنيث نحو رحمة رحمتون سكنها قف على رحمة نقول ماذا رحمة رحمة ساكنة بعدين نعطيها لا روم ولا إسمام نحو رحمة لأنهما يعني الروم والإسمام ضميرهما يعود على ماذا على الروم والإسمام لأنهما لبيان الحركة الموقف عليها وقفنا على الحركة فجد نبينها نبين الحركة كيف نبينها نبينها إما بالروم وما بالمعنى بالإسمام وحسب حركة ولا حركة لها التأنيث سالب انتفاء الموضوع وإنما كانت الحركة للتاء وهي معدومة الحركة لما كانت للتاء التاء الآن معدومة قلبت هاء سكت طبعا مو هاء سكت هي ولبت هاء وسكنت يعني صام. وعندنا هاء الساكت لم تكن موجودة، نحن نأتي بها للسكت والوقف، لكن هذه هاء مقلوبة عن التاء، لكن هاء ساكنة. نعم لو وقفت عليها بالتاء مثلا رحمت، نقول طبعا زي رحمت، ما نقول رحمت فاز، يقول رحمت رحمت خدها رحمت، لا مثلا عن كلمات أخرى تاء التأنيث، كلمات تاء تأنيث وعوض. التاء ما علينا في بحث التصريف وغيره مناسبة ما يناسب المقام، قد تكون التاء التأنيث تاء للتأنيث وللعوض، للتأنيث وللعوض. مثل ماذا؟ مثل أخت، أقول أخوتن أخوتن. نعم هذه الواو حذفت عوض عن التاء، والتاء هنا قام يعني دلتنا على أمرين، يعني أولا على أنها عوض، وثانيا التأنيث. في مثل هذه التاء عندما نقف عليها ما نقف عليها هاء، نقف عليها نقف عليها تاء ساكنة. تاء أخت، أختون نقول أخت. في هذه الكلمة يمكن الرم والإشمام إننا وقفنا على التاء ما قلبناها، يمكن الرم والإشمام مجد. لأن التاء متحركة نقف عليها ونحركها روما وإشماما تنبيها على حدث الوصف. نعم لو وقفت عليها بالتاء، يعني وقفت على آخر كلمة أو على التاء بالتاء، نعم لو وقفت عليها يعني على هكذا كلمة آخر تاء نحو أخت بالتاء، نحو أخت وبنت، جرى الرم والإشمام فيها بالاتفاق، بالاتفاق ولا بالاتفاق أصح له، أو بالاتفاق بالاتفاق لهم لهم الاتفاق بالاتفاق اتفاق اللغوي. بعد ومين الجمعين نقب الجهة، مين الجمع عطف على ماذا؟ هاء التأنيث، لا روم ولا إشمام في مين الجمع، نحو إليكم. لماذا؟ لأن المين ساكنة، إليكم المين ماذا؟ ساكنة، هنا ما يمكن روم والإشمام. إذ لا حركة لها في الأصل، في الأصل لا حركة. لماذا قال في الأصل؟ لأن قد تحرك. متى أخواني؟ بالتقاء ساكنين أو إذا جاء بعدها ضمير، بعد الميم إذا ضمير، هنا إذا جاء بعد الميم ضمير تسبع الضمة، يعني تحرك الميم وتسبع تقلب واو. مثلا سألتموهن، سألتموهن هي أصلا سألتمهن، سألتمهن هنا ما تكون تقاء ساكنها، بقى عندنا في التقاء ساكنين حركوها، لكن يوجد موضع آخر غير التقاء ساكنين. سألتمهن صح ولا لا؟ نحن للثقل نحرك الميم، نقول سألتموه، سألتموهن أيضا ثقيل، نشبع الحركة تقلب واو، نقول سألتموهن. أو مثلا علمتموهن أو رأيتموهن أو رأيتموها، وهكذا إذا بعد ماذا؟ ضمير، ضمير متصل صح؟ فتحركت الميم لكن حركتها ليست أصلية على راسها. فحتى إذا جاء بعدها واو أيضا إذا وقفنا عليها ما يعني ما لا إشمام ولا روم، لأنهم لو وقفنا عليها وإن كانت متحركة، لو وقفنا عليها مثلا ضمة موجودة نقف عليها بعد حذف الواو، بعد حذف الواو هذه ضمة عارضية، ضمة ماذا؟ عارضية. لاحظ ماذا يقول؟ يقول ميم الجمع نحو إليكم إذ لا حركة لها في الأصل، وكذا عندما انضم ميم الجمع ووصلها بالواو، مثل ما قلنا بالواو، مثل ما قلنا جئنا بكم كلمة سألتموهن لأيتموهن وهكذا، وكذا عندما يعني وكذا فين وكذا وكذا لا روم ولا إشمام. إيه هناك من أخرى قال أصلا الضم، إيه هناك في بحث آخر يعني، لأن الميم عن الواو الوضع عن الواو كذا أن الواو إلى نضم الميم باعتبار أنه بعدها يكون يأتي مضموما. والواقع أنا لاحظ أنه ساكن يعني إنما ضمت لأجل الواو بعدها. ذاك بحث الآخر استدلال آخر نوع آخر لكل أمر لكل شيء استدلاله يعني. لكن في الأصل أنا نقول عليكم ماذا ساكنة لو لا ساكنة تأتي الحركة بأمر آخر لأمر آخر نعطي حركة وإن كان في الأصل مثلا أصلها أن تكون مضمومة صح ضمها لأمر آخر. وكذا عندما انضم من الجن ووصلها بواو ويقف بحذف الواو مثلا من قوان من جملة وجوه الوقت ما هو حذف الواو سألتموهن إذا أريد نقف على سألتموه كيف نقف ناحية الواو إذا هذا منه أوجه يأتي يعني ما هو قلنا أحد عشر وزمنا حذف الواو حذف الياء صح. إذا حذفنا الواو الميم تبقى مضمومة أم لا؟ لا تبقى مضمومة. هو يريد يقول هذا الآن يعني مثلا فقط نحذف الواو سألتموه نقول سألتموه فقط نحذف الواو فالميم تبقى مضمومة. هذا الضمة ليست أصلية إنما جاءت لأجل الواو فلا لا نقف على الضمة يعني أيضا نحذفها أيضا نحذفها بعدين يعني الأصل أن تكون موجودة بعدين نحذفها على الساكن. لا شوف العملية هكذا نقف على ماذا نقف إذا كان آخر واو نقف ماذا بالحذف بحذف الواو الميم مضمومة تكون لولا هو إذا كانت مضمومة يأتي الغم والإشماء نقول أيضا نحذف الضمة يرجع على الأصل. الأصل ما هو السكون. وكذا عندما انضم ميم من الجمع ووصلها بالواو ويقف بحذف الواو إذ الميم ليست إذ الميم ليست آخر كلمة عنده لأن عندما وصلها بالواو والغم والإشمام يكون مؤن في آخر حال والميم ليس آخر حال حتى لو أبقينا الضمة إذ الميم ليس آخر الكلمة عنده فلا يحسن فيه الغم والإشمام لأنهما يختصان بماذا؟ بالآخر يعني بآخر حال. رجعنا إلى رأس يعني ميم تكون ساكنة أصلا هكذا صار معلوم كذا يعني إذا أولا مثلا آخر هو واو نقف بالواو يعني بحذف الواو الميم تبقى مضمومة. هو الآن نقول نسكر الميم نسكر الميم ونروم ونشوم نسكر الميم بعد حذف الواو نسكر الميم ونقول قولا سكر الميم الميم مضمومة الميم مضمومة مضمومة هنا إذا وقفنا على الميم بالسكون بالوقف أيضا لأجل أن نبه السامع على أنها هنا أكو ضمة ها عند الوقف ضمة نروم ونا بلين ونشم الميم الحركة نقول الإشمام والضم لا يكون في الوسط يكون ماذا في الأخير. وعندما يوصل الميم بالواو عنده الواو آخر حرف صح فإذا هنا الميم ليست آخر حرف فلا ضم ولا إشمام أيضا لأنهما يعني لأن الضم والإشمام تختصان في الآخر بعد نعم إيه بل أصلا نحن وقفنا بحذف الواو صح وقفنا بحذف إذا حذفنا الواو أيضا بعد ذلك الميم ترجع إلى أصلها وهو الأصل ماذا هو السكون. وإن كانت هي ماذا عند هؤلاء الذين يأتون يصلون الميم بالواو عندهم الواو آخر حذفوا الميم فكنت بقد ميم مضمومة لكن نحن نلجئها إلى أصلها وهو ماذا وهو السكون. بعد والحركة العارضة يعني لا رم ولا إشمام في الحركة العارضة نحو قل ادعوا الله الآن في هذا المقطع من الآية كم حركة عارضية عندنا أول كثرة قل ادعوا الله قل ادعوا الله اي حركة ما حركة ضمة العين ايضا حركة عربية لكن الشاهد اين قل. إذا وقفنا على قل قل لام ساكن أم لا سكون لام لأن ثقة الأمر حركتها سكونها أصلي حركتها ماذا؟ عادوية. لو وقفنا على القول يجوز الإشمام والغم إشارة تنبيه على حركة الكسرة لا يمكن أن الحركة ما الحركة عادوية. إذ ليس الحرف حركة بنفسه يعني حرف اللام في قل بل إذ ليس الحرف حركة حركة بنفسه بل لالتقاء الساكن فوق العدم لأن الحركة كالعدم. خلص هذا انتهينا منه. الوجه الرابع من وجوه الوقف إبدال الألف. يعني إبدال الألف يعني التنوين يبدله ألفا إبدال الألف ما يكون ما هو محله إنما يكون في المنصوب أخواني المراد من المنصوب هنا المفتوح لا خصوص الناس يعني مو فقط خاص بالاسم المعرب بل ها من خالف قد يكون التنوين حتى في المبني مثل صهين أو لا واهن واهن لليلى واهن واها ثم واهن وفيه من شواهد سلوح الألفية سلوح الألفية قل واهن لليلى ثم واهن واها أسألت ثم واهن واهن صح ولا لا وقفنا على كلمة واهن فقلبت ماذا قلبت ألفا قلنا واها هذا مبني من الأسماء المبنية يعني لأنه اسم فعل واسماء أسماء الأفعال ماذا مبنية كيف صهين كيف أن صهين منون طبعا في حالة الكسر منون تنكير واهن أيضا منون فإذا في المفتوح منو يعني مو ليس خصوص المنصوب المفتوح المنون سواء كان هذا الفتح فتحة نصب إعراب أو فتحة بناء قد يكون في الاسم المعرب وقد يكون هذا في الاسم المبني ولذا لاحظ إخواني هذا في المفتوح المنون مثل بأمثلة مختلفة هو نفس المصنف مثل بأمثلة مختلفة مو خصوص الاسم حتى في الحذف حتى في الحذف حتى في الفعل لاحظ الأمثلة قال نحو رأيت فرسا هذا مثال من الشارع رأيت فرسا اسم منصوب ومنون مفعول به نقف على فرسا نقول رأيت فرسا رأيت فرسا بعد وفي إذن حرف إذن حرف طبعا كلمة إذن يوجد في المغني الباب الأول خلاف فيها أن هذه تكتب ماذا بالنون إذن بالنون الكتابة أو مثل إذا ومنونة إذن هل أنها حرف أو اسم حرف جواب وجزاء أو فقط جواب عاملة أو ليست عاملة متى تكون عاملة متى تكون غير عاملة إذن ما عندنا من الكلمات التي تصل بالفعل المضارع إذن إذا عملت تكتب بصورة إذا أو لم إذا لم تعمل لأنه إذا عملت موجود في كتب مثل قطر الندى وغيره إذن بالنون وتالي تكتب ماذا من دون يعني بالتنوين فإذا وفتح معها تنوين إذا هذه مثلا هذه الكتابة خاصة إذا ألغيت عن العمل كيف هذا بحث في المغني ويبحث هناك بحث استدلالي المهم اللفظ احنا عندنا مو الكتابة خب إذا ما نقول في المنصوب المنون يعني المفتوح منون يعني نقصد هذا مو المخصوص المنصوب المراد المفتوح كما أن فرسان لحظ فتحة وتنوين إذن فتحة وتنوين ونون فتحة ونون إذن فتحة ونون فذا يشمل الحرف والسائل إذا قال وفي إذن أن تتبع عليها الحرف حتى القدر لو في ثلاث يعني لكن المشروع أنها ماذا حرف لماذا نقول في إذن أيضا يجري هذا الإبدال الألف أيضا يكون في إذن ها، لأن صورته صورة صورة المنصوب المنون. نحن ننشغل بالصورة، إذن صورته صورة المنصوب المنون، ولو أنه هو مو منصوب هذا، هذا صمو تنوين، ولو منصوب ولو منصوب بعد الفتح مو أخيرة. إذا جعلنا النون آخر حرف، آخر حرف ساكن، تنتقواني بدقة ها، إذن هذه الفتحة آخر حرف لو ثاني حرف، ثاني حرف، والنون أصلا هي ليست تنوين وإنما هي ماذا آخر حرف، آخر حرف النون وساكن. لكن إحنا نشغل باللفظ إذن، فنقف عليه نقول إذا. بعد إضربا نقف على إضربا نقول إضربا. طبعا يلتبس بالمثنى صح، يلتبس بالمثنى حسب قليلة. بعد مثلا لنستعى صح بالناصية نقول لنستعى، نقف إذا وقفنا نبدل ماذا النون تنوين بدل ماذا ألف. ها لما قول نقف عليها مثلا يعني تعبنا ونقف للاستراحة، ها نقف عليها مع ما أدري يجوزون يعني الآن مثلا، لأن الوقت في القرآن فيه شروط، قد يكون جائز قد يكون واجب قد يكون ممتنع صح هكذا. هسه مثلا هنا يجوز، شو عندكم يجوز بس على ما تفيد ها، لكن جائز مو جائز، مو ساعات أنه تطبق قبيح، أنه قبيح قد يكون قبيح وجائز، جائز غير جائز، بل نفترض يعني إحنا من الباب الصادق كلمة واحدة نفترض، إحنا نفترض مثل الفرضية يعني صادق، هذا مو حقيقة مو تطبيقا، تطبيقا مثلا لا يجوز صح، لكن فرضا فرض من باب الفرض كلمة لنستعى نريد نقف عليها نقول لنستعى صار يعني ما نقول أنا حتما يعني من مول غير جاز، بعد يرجع إلى ماذا إلى القواعد، إلى قواعده نفس مسألة فرضية يعني نفس اللي وقفنا. ونحو إضربا من المفرد المذكر الملحق به نون الخفيفة تشبيها لها بالتنوين، مو تنوين هذا أنه ليس تنوين، أنه نون تأكيد، بعد هذه نون التأكيد فعل الأمر ومؤكد بنون تأكيد خفيفة، لكن هذه نون تأكيد الخفيفة تشبه ماذا تشبه التنوين، لنقول إضربا. نعم بخلاف المرفوع المنون والمجرور المنون، وعني في المرفوع المنون مجرور المنون أو قل عام يعني المرفوع أو قل المضموم المنون، لو كان هناك اسم مبني منون مثلا اضرب، لاحظوا فعل اضربون، اضربون ضم ونون يعني تشبه المرفوع المنون صح، او هناك اسم مبني مكسوب منون مثل صهن، مثل صهن، او لا اسم معرب هذا فرس مربط بفرسين، يقول هنا لا تبدل الضمة يعني تنوين يعني الاسم المرفوع المنون ما يبدل الواو، والاسم المجرور المنون ايضا لا يبدل ياء. لماذا سيقول هذا؟ الثقل موجود للثقل يجب فقط الثقل، وبعضهم يجوز بلي فهي نقول فهي، هذا فرسو نقول هذا فرسو، هذا فرسو مالتو بالفرسي، والتباس أيضا يحصل فيه مالتو بالفرسي كنوع المتكلم. بخلاف المرفوع المنون والمجرور المنون في إبدال الواو والياء من تنوينهما، من تنوين اللفظ وتنوين الجار، فإن ذلك غير مرخص فيه على الأصح، في مقال أفصح فصيح يوجد يعني بعض من يجوز، بل توقف عليهما أو يوقف أفضل، يوقف عليهما بالإسلام يوقف مو توقف، أو تقول تقف عليهما، إما قل بل تقف عليهما بالإسلام، أو لا إذا بصوت المزيد نقول يوقف مو توقف، يوقف عليهما بالإسلام إسكان أسكن يسكن إسكان همزة همزة بالي همزة قطع بالإسكان مثل هذا فرس ومررت بفرس لا يقال هذا فرس ومررت بفرس لثقل الضمة والكسر مع الواو والياء وخفة الألف مع الفتحة لكن الألف مع الفتحة خفيف هناك يجوز يمكن لكن الواو مع الضم مع تنوين الرفع والياء مع تنوين الجر هذا ثقيل ومنهم من يبدل فيهما أيضا كيقول فرس وفرس ومنهم من لا يبدل صنف أيضا يقول فيقول رأيت فرس لا يقول رأيت فرسا يقول ماذا رأيت فرس الوقت ويوقف على الألف إبارة يعني هذه أو نقل عبارة ولكن فقط يبقى الخلاف بين كذا بين العلماء أنه هذه الألف المقلوبة عصا راح نقول عصا رحا هذه الألف مقلوبة من ماذا أصلية أو من التنوين أو عوض هذا بحث أنا هو نقف هذه العبارة ويوقف على الألف في باب عصا ورحا عصا ورحن نقول عصا رحام مما آخره ألف مقصورة باتفاق اللغويين يجوز يعني نقف ماذا بالألف لماذا لاحظوا نقف بالألف في حالة رفعي في حالة النصبي في حالة الجر لماذا يعني في كل الحالات فتحة مع تنوين محفوظ تنوين محفوظ مع الفتحة مثلا هذا عفن هذه عفن رأيت عفن مارس بعفن كل تنوين مع فتح ونوع الحالات مختلفة حالة رفع ونصب وجاري لكن فتح في الحالات الثلاث محفوظة فيكون هذا مفتوح منون مفتوح منون إذا نقول مفتوح أو لا نقول مفتوح منون لأنه مثلا قد لا يكون منصوب عفن ها قد يكون مرفوعا قد يكون منصوبا لكن رفعه ونصبه وجره مقدر وحتى نصبه مقدر إخواني جميع حالات العربية ماذا مقدرة سيكون مفتوحا منونا باتفاق لكنهم اختلفوا في ذلك اختلفوا بعد ذلك اختلفوا في الألف صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.